الحمد لله الذي أطعمنا من جوع وآمننا من خوف، أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا، ومن كل ما سألناه أعطانا، ومن كل ما استعذنا منه حفظنا ووقانا. فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. فكم أولانا من نعم ودفع عنا من نقم. عباد الله، اسمحوا لي أن أطرح على مسامعكم سؤالا: هل نحن في نعمة؟ سيجيبني الجميع بملء الأفئدة والقلوب قبل الألسن، بل نحن في نعم، لأننا نستشعر هذه النعمة في أنفسنا، في أولادنا، في جميع أحوالنا. كيف لا وربنا جل وعلا يقول في موضعين من كتابه العظيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وانتبه حين نكرها وأفردها، فيقول نعمة، نعمة واحدة لا تحصى شكرا، فما ظنكم بنعم الله الأخر؟ وأعظم نعمة وأزكاها وأسماها وأعلاها نعمة الهداية لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلا بأحسابنا ولا أنسابنا ولا غير ذلك من أمور دنيانا هدينا لهذا الدين، وإنما هو محض فضل رب العالمين أن أخرجنا من صلب والدين مؤمنين موحدين إلى نور الإيمان والتوحيد. دخل أحد الشباب على مريض من المرضى، فوجده ملقاً على ظهره ويداه على صدره، فسلم عليه، لكن ذلك المريض لم يرد السلام، قال عله لم يسمع، كرر السلام أخرى ورفع صوته، وثالثة أرفع، فرد في الثالثة، لكن يا ترى كيف رد؟ تعرف يا عبد الله كيف رد؟ رد بدمعتين أسفلها من عينيه، إذ لا يتحرك في جسده كله إلا عيناه، فهو مشلول شلل الرباعية، فلا لسان ينطق فيجيب سلامه، ولا يد أو رأس يحرك فيفيد من سلم أنه رد السلام. عبد الله، أخي في الله وأنت يا أمة الله، أسألك بالله، كم يتحرك في جسدك؟ كم تحرك في جسدك؟ وكم يتحرك في جسدك ما لا تحركه حركة إرادية منك؟ أنفاسك، دقات قلبك، كلاك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ عبد الله، مرضى الكلى عافاني الله وإياكم وشافاهم، يغسل في الأسبوع كله بالواسطات أربع مرات، أربع مرات في خلال أسبوع بأكمله، يعاني معاناة، جهاز الغسيل كبر هلبر، والله أعطاك كليتان من كلية واحدة، بقدر قبضة اليد تغسل في اليوم، تعرف كم؟ تعرف يا عبد الله تغسل كم في اليوم الآن؟ 36 مرة، 36 مرة في اليوم، وأناس أربع مرات في الأسبوع، ولا تصفي ما تصفي كليتك في المرة الواحدة. يا الله، ما أكثر جحودنا ونكراننا لنعم ربنا. هذه النعم يا عبد الله إن لم تقابل بشكر وحمد لله جل وعلا فإنها موذنة بزوال. والله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب لنا في ذلك مثلا، والعاقل اللبيب ينتبه لهذا المثل، قال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلا إله إلا الله، ما الذي بدل رغد عيشهم جوعا وعطشا وأمنهم خوفا وفزعا؟ إنه شيء واحد فقط، وأن جحدوا وكفروا نعمة الله، فما أهون الخلق على الله إنهم انتهكوا محارمه، عطلوا أوامره، تجاوزوا حدوده، ساقت نساؤهم، تأنثت محلاتهم، برزت نساؤهم في الأسواق وفي المحلات، وذهبت القوامة من رجالهم إلى نسائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تسل عند تبذل نعمه وحلول نقمه، ففي حديث صلاة الكسوف: إن الله لا يغار أن تزني أمته ويزني عبده، فإن لم أنا وأنت وأنت يا أمة الله نغار لحرمات الله فالله يغار. ولكل عاقل لبيب معتبر بمن حوله ممن كانوا يسمون جنة الله في أرضه، فلما تنكبت نعمه صارت جحيما ونارا عياذا بالله. والله عز وجل وعدنا ووعده لا يخلف ألا يغير هذه النعم بشرط وفه وف لك، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن التغيير يبدأ من عندنا لا من عنده، فإن نحن غيرنا من طاعته إلى معصيته، من توحيده إلى الإشراك به، من شكر نعمه إلى جحودها ونكرانها. إذا الإنسان دعي للإنفاق في سبيل الله شح وبخل، لكن إذا دعي لمزاين إبل أو غيرها مما فيه تفاخر ومظاهر وجدت كرما وجودا عجيبا. فلا إله إلا الله سؤال يطرح نفسه، وبه أختم المقال: كيف نشكر نعم الله؟ شكر نعمة الله عباد الله لن يتحقق إلا بثلاثة أمور: شكر باللسان، وشكر بالقلب والجنان، وشكر بالجوارح والأركان. أما شكر اللسان يا عبد الله فكلما استجدت لي ولك ولك يا أمة الله نعمة، ونحن في كل لحظة في تجدد في أنفاسنا وفي دقات قلوبنا وفي جميع أحوالنا، فلنجدد لها بألسنتنا حمداً وشكراً وثناءً وذكراً. في صحيح مسلم: إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. لا إله إلا الله ما أحلمه وأكرمه، يطعمنا ويسقينا ويعطينا، فإن نحن شكرنا رضي. فأي حرمان، أي حرمان عباد الله أعظم من حرمان العبيد شكر نعم العزيز الحميد المجيد سبحانه، فيحرم حينها رضاه ومزيده وعطاه، نعوذ بالله من الحرمان. ثم هذا الشكر لا يكفي، لا بد من الشكر الثاني، وهو شكر القلب والجنان، لأن أستشعر أنا وأنت وأنت يا أمة الله في قرارة أنفسنا أن هذه النعمة التي حلت بنا وصلت إلينا ليست بذكائنا وفطنتنا، ليست بخبرتنا وحنكتنا، ليست بكدنا وكدحنا وعرق جبيننا، ليست إرثنا عن آبائنا وأجدادنا، ليست واسطة فلان وعلان وابن العم وابن الخال وصاحب المرتبة الفلانية وخططنا الخماسية والسداسية، ليست مكرمة فلان. لا تقل كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. لا، لكن قل كما قال الله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وما بكم من نعمة. نعمة نكرة في سياق نفي، فتفيد أي نعمة وإن قلت وندرت فمن الله، وإن كان لها أسباب من البشر ألا ننسى مالكها الحقيقي المتصرف بها المصرف والمعطف لقلوب أهلها حتى تصل إليك فهي منه وإليه سبحانه وتعالى. ثم هذا الشكر لا يكفي، بل لا يسمن ولا يغني، لا بد من الشكر الثالث والأخير، وبه أختم حتى لا أطيل وقد أطلت، وهو حقيقة الشكر وأساسه كنه: أن نشكر الله عز وجل بأحوالنا وفعالنا لا بمجرد أقوالنا. فالله يقول لآل داود عليهم السلام: اعملوا اعملوا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فشكر الله عز وجل في نعمة طعامه يوم يفرش مائدة الطعام بما لذ وطاب من أصناف الطعام وما يتركه في سفرة الطعام، ثم في سلة المهملات أكثر مما أكل. والله وإن شكر بلسانه مليون مرة ما شكر نعمة الله، وجاره ربما الملاصق له أو أحد قرابة أخوانه المسلمين وما أكثرهم يتضوعون جوعا، وأناس يموتون تخمة، ويسوي عملية رب معدة. يا الله يا الله، وإلى الله المشتكى والله المستعان. هل شكر نعمة الله في بصره يوم في يده ريموت ويده أخرى جوال ويد أخرى فيها سوني وقدم يحرك بها مجلات وجرائد ما عنده وقت، ويضيق وينحبس وقته عن ختم كتاب ربه من رمضان إلى رمضان، وعن تلاوته من جمعة إلى جمعة ومن حصة قرآن إلى حصة قرآن؟ هل هذا شكر نعمة البصر؟ لا والله. هل شكر الله في نعمة لسانه يوم يلهج بكل مذكور بأنواع السيارات وموتيلات واللاعبين والكلام الفارغ، وييبس لسانه ويجف ولا يكون رطبا بذكر ربه جل وعلا؟ بل وصلت بنا حال، واسمحوا لي، أننا لو رأينا أحدا في مجالسنا العامة يذكر ربه جل وعلا رمقه الناس بأبصاره، موسوس ولا سلامات أبو فلان عسى ما شاء، يعني ما يذكر الله إلا تجيه مصيبة، صار عرف عند الناس. بل وصل بحال حال بعضنا لو قيل له اذكر الله استغفر قال شنو مسوي. يا جماعة الخير هذه علامة نفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا جماعة الخير في الصلاة يذكرون الله قليلا، طيب في غير الصلاة وين يذكرون؟ وذكر أهل الإيمان أمثالكم فقال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقارن كثرة ذكره بفلاح وقارن قلة ذكره بنفاق وخذلان عياذا بالله. هل شكر الله عز وجل في نعمة نعم الله كلها يوم يذني ويسهر ليله في رؤية أو سماع أو تعاطي لحرام؟ أما يخشى أحدنا إذا فعل ذلك أن يصبح أقل قليل جزاء وفاقا غير ظالم الله له وقد سلبه سمعه أو بصره أو عافيته وغير ذلك من نعماء الله عليه وما أسخرها في معاصيه؟ أما يخشى الذي يوقت ساعة دوامه ساعته على وقت دوامه هو يخاف ويخشى كل الخشية أن يطرد من وظيفته ومدرسته وجامعته أو يحسم من مرتبه أو دراجته مواظبته لكنه ما خاف يوما من الأيام أن يطرد من رحمة الرحمن جل وعلا؟ أما يخشى الذين يوقتون الساعة على وقت الدوام أن ترن ساعاتهم في غرف المنام لكن أصحابها يكونون قد أدرجوا في الأكفان وأدخلوا في القبور فلقيوا الملك الديان؟ كيف سيلقى ربه وبما سيجيبه وما عذره وهو عمد وقصد أن لا يصلي مع جماعة المسلمين؟ يا عبد الله أسئلة نحتاج نسأل أنفسنا إليه خصوصا مع إقبالة هذا الشتاء. نسأل أنفسنا وين صلاة الفجر؟ أين أبناء السابعة؟ ولو سألنا أصحاب روضة المسجد قال يا شيخ أنت وين عايش؟ يا شيخ جاء جيلي شيء ابن الشعر الله يصلحهم أنا أضم صوتي إلى صوتك الله يهديهم ويردهم ويردهم إليه ردا جميلا. لكن أين هم بعد نص ساعة من صلاة الفجر؟ ما أقول من السابعة أقول من الخامسة الروضة كلهم في مدارسهم. من هداهم إلى المدارس؟ الله هداهم مدارسهم وما هداهم مساجدهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. تقول الأم الرؤوم يا شيخ أنت وينك عايش؟ برد كسر العظام مقبلين على المبعانية يتخاف عليه من برد الدنيا لكنها لم تخف عليه من برد زمهرير جهنم. يقولون نخاف عليه مع اتفاق العقلاء كلهم أن مرتاد مساجدنا خير من مرتاد مدارسنا. يقولون المسجد بعيد وهم يسافرون بمحارمهم بلا محارم ويقولون مدارسهم قريبة مساجدهم بعيدة. اللهم إنا نشكو إليك بثنا وضعفنا وحزننا وتقصيرنا وذنوبنا ولا يعلم ذلك منا إلا أنت، أنت الذي لا تخفى عليك خافية فسرنا عندك علانية لم تهتك لنا سترا ولم تفضح لنا أمرا ولم تسلبنا رزقا ولم تمنعنا رزقا ولم تسلبنا نعمة نعصيك بها فخيرك وفضلك إلينا نازل وذنوبنا ومعاصينا إليك صاعدة. اللهم يا من أنت علينا بسترك وتفضلك ومنك، اللهم كما سترتها علينا عن خلقك فلم تفضحنا ولو كان لها روائح لأنتنت أرضك ولما جالسنا خلقك. اللهم فتمم علينا فضلك بأن تبدلها حسنات، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل لأن تتقى فلا تعصى، وأهل إن عصيت أن تستر وتغفر وتتجاوز وترحم. اللهم كما سترتها علينا فوق الأرض فاسترها اللهم علينا تحت الأرض ويوم العرض والوقوف بين يديك والعرض عليك يا حي يا قيوم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وإذا غفل ذكر. اللهم قد آتيتنا من النعم ما لا يعد ولا يحصى كرما منك وجودا وإحسانا ابتداء دون سؤال. اللهم فلا تجعلها استدراجا، اللهم لا تجعل نعمك لنا استدراجا، اللهم لا تجعلنا ممن تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، اللهم ادخرها لنا في الآخرة. اللهم نسألك خير الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله في صحة وعافية. اللهم يا من عز فارتفع، يا من ذل له كل ما في هذا الوجود وخضع، أنت الواحد الأحد الصمد الذي لا صاحبة لك ولا ولد، اتصفت يا ربنا بصفات الكمال وانتعدت بنعوت الجمال والجلال، رب الأرباب مجري السحاب منزل الكتاب مسبب الأسباب خالق الإنس من تراب هازم الأحزاب، يا ذا البطش الشديد ويا ذا الأمر الرشيد، يا من تبدئ وتعيد، يا من أنت فعال لما تريد، لا يعجزك شيء في أرضك ولا في سماك، إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون، أهلكت قارون في برك وفرعون في بحرك وأبرهة من سمائك وجوك، فالسماء سماؤك والأرض أرضك والبحر بحرك والخلق خلقك والأمر أمرك والحكم حكمك، لا معقب لحكمك، لا راد لقضائك، لا غالب لأمرك، لا هازم لجندك، فحزبك هم الغالبون، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. اللهم ربنا فخص بأليم عذابك ومقتك وحربك كل من حارب شرعك ودينك وكتابك وسنة نبيك وأوليائك في كل مكان، خاصة حاملة الصليب ومتولية كبرى حرب الإسلام. اللهم ربي فاكسر صليبهم، اللهم ربي فاكسر صليبهم، اجعل ولاياتهم ديولا، مسكهم اللهم شر ممزق، خالف اللهم بين قلوبهم، اجعل اللهم تحالفهم تخالفا، ربي لا ترفع لهم راية ولا تحق لهم، ربي لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية ولا تحقق لهم فيها غاية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وعبرة وآية. اللهم ثني بربيبتهم يهود إخوة القرادة والخنازير، فأنت الذي أنجى موسى كليمك وبني إسرائيل، إن كان فرعون قتل أبناءهم فوالله إنه استحيا وسبق نساءهم، لكن فراعنة اليوم والله لم تستبق لا ذكرا ولا أنثى، ما رحموا طفلا صغيرا وليدا ولا شيخا كبيرا قعيدا ولا أسيرا ولا جريحا. يا ربي رحمك، يا ربي رحمك، رحمك وحنانيك بطفل مات في حضن أمه يوم جف حليبهم بحصارهم قبل حربه، مليون طفل في العراق، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ويا من لم يجربوا موت أطفالهم، اللهم ارحم أما، اللهم ارحم أما ماتت يوم مات وحيدها وفقيدها، اللهم ارحم أما بكر بطنها وأخرج جنينها وذبح أمام باصرها، إن كنا نسينا وتناسينا ما حدث عام قبل 15 عاما، والله لا أنسى أحداث ذلك الزمن في البوسنة والهرسك، كانت عندنا مباريات في طوكيو كأس العالم في زمن أعلن جرائد من الجرائد في حرب صربيا لإخوان المسلمين في ألبانيا، مفاد الخبر وهي أول عقوبة فرضت على الصرب منعهم من المشاركة في الألعاب الأولمبية، الخبر يفيد واسمعه إن كان لك قلب، قال الصرب يلعبون كرة برؤوس الألبان، الصرب يلعبون كرة برؤوس الألبان، اللهم ارحم ضعفهم. اللهم يا من حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما تكمن المظلومين من الظالمين، واشف اللهم صدور قوم مؤمنين، واذهب غيظ قلوبهم سميع الدعاء، فخلقك سوانا كثير، لكن لا خالق لنا سواك فيدعى، ولا رب لنا ولا مولى غيرك، سبحانك يسأل ويخاف ويرجى، انت المؤمل يسمع الشكوى، ثم انت المؤمل في كشف الضر والبلوى، بل لا يكشفها الا انت. اللهم أنت الذي قلت لي موسى الكريم وهارون عليهم السلام لما خاف فرعون لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، اللهم إنا على ثقة ويقين وإيمان وتصديق لا يعتريه شك ولا ريب، أنك ترى مكاننا ومقامنا وتسمع كلامنا، تسمع أنين وصرخات الثكالى واليتامى والأيامى والعذارى، قد حمل السفاحا من اليهود والنصارى والرافضة، اللهم فعجل بنصرهم ومكن لهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم واحقن دماءهم، نستحفظك أهلنا وإخواننا في الشام في فلسطين وفي سورية وفي أركان وفي العراق وفي إيران من أهل السنة والجماعة وفي مصر وفي اليمن وفي كل مكان، اللهم فاحفظنا واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعزتك وقدرتك يغتال من تحتهم، فاحرسنا واحرسهم بعينك التي لا تنام، واحفظنا واحفظهم بركنك الذي لا يرام، فأنت أنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين، صل اللهم وبارك وزد على عبدك وصفة خلقك محمد بن عبد الله أفضل صلاة وأزكى تسليم، على أزواجه الأطهار وأصحابه الأخيار من المهاجرين وأنصار ما تعاقب ليل بنهار عدد قطر الأمطار وورق الأشجار ومكاين البحار، اللهم ربي صل على الحاضرين ووالديهم وأزواجهم وذرياتهم وقرباتهم، يا عزيز يا غفار، وعتق اللهم رقابنا ورقابهم من النار، وأدخلنا وإياهم جنات وأنهار.